أنت الذي شرفت كل مشرف، أنت الذي شرفت كل مشرف، أنت الذي شرفت كل لمشرف ومنحتنا ومنحتنا ومنحتنا سيد الكونين يا عالم الهدى يا من أتى يا من أتى يا من أتى للمرسلين ختام أتى يا من أتى. الغالي.